بلادي. معكم كل صباح لقاء إذاعي متنوع من 6 حتى 9. صباح الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذه النسخة الأخيرة في هذا الأسبوع من صباح بلادي اللي غادي نرافقكم فيها وفقراتها المتنوعة إلى حدود الساعة 9 صباحا. لكم خالص تحيات طاقم البرنامج بشرى بن عقاف الهندسة الإذاعية، نوال الجعفري في الإخراج، وحليمة بوبتي في المحافظة، واستقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 05 37 70 59 39، 05 37 70 59 39، باش تفاعلوا معنا في فقراتنا التفاعلية. بداية من الفياق بكري أسواق بلادي، عندي جولة في مختلف أسواق المملكة اللي تتنشط اليوم السبت، وجولة أخرى تكون معكم مسامعين هنا في الميكروفون لكم اللي كان خصوه كل سبت الجولات ومسارات سياحية معكم. معنى أنكم اليوم غادي تديروا لنا مرشدين سياحيين في المنطقة اللي كتسكنوا فيها، تحتلنا على المميزات ديالها، وتولدوا لنا ديك الرغبة أننا نزوروا المنطقة اللي نتوما فيها. قبل ما نتعرفوا على أحوال الطقس، نذكركم كالعادة خاصة مستعملي الطريق بتوخي الحذر والسياقة بتأني، احترموا اشارات المرور، كذلك الناس اللي مسافرين نهايه الاسبوع ما تنساوش تاخذوا الاحتياطات اللازمه من الخزان الوقود، كذلك اتصال بالرقم 05 37 71 17 17 باش تعرفوا احوال الطريق قبل ما تنطلقوا، ونتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه. احوال الطقس مع سعيده المتوكله.